يا سالكين إليه الدرب لا تقف يا سالكين إليه الدرب لا تقف يا سالكين إليه الدرب لا تقف طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمناه